إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، إذا أقبلت الفتن ضعفت الديانة وقل التفكر والتعقل وكثر إعجاب المرء بنفسه ورأيه واتهامه لغيره، ومن ثم سرعة إقدامه وجرأته على ما يريد وعلى ما يجتهد فيه. وإن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. وإن الفتنة إذا اشتعلت فإن الأحلام والعقول تطيش وتغيب. وقد وصفها صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بأنها أشد إذهابا للعقول من الخمر، حيث يقول: ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتنة. وهذا سهل بن حنيف رضي الله عنه يقول معلما وموجها: يا أيها الناس، اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل، يعني في يوم الحديبية، ولو أستطيع أن أرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لرددته. رواه البخاري ومسلم. أيها المسلمون، وحينما نرى من يتساهل في دماء المسلمين وحرماتهم كما هو الحال في الأحداث الراهنة، وكذا ما نراه في بلاد المسلمين من استرخاص الدماء والقتل، حينما نرى من يتساهل في دماء المسلمين وحرماتهم كما هو الحال في الأحداث الراهنة وكذا ما نراه في بلاد المسلمين من استرخاص الدماء والقتل والتفجير الجماعي مثل ما يحصل في بغداد الرشيد يوميا من حوادث وأحداث قتلا وسفكا وتفجيرا وتدميرا، أقول بقدر ما نرى هذا التساهل في الدماء واسترخاصها في عدد من بلاد المسلمين، وحينما نرى من يتساهل في التشوف للدماء والاعتداء والأخذ بالثأر، نلتفت إلى شريعتنا الغراء وديننا العظيم، فننظر في أمر الدماء ومكانتها إلا ونجد نصوصا كثيرة محكمة قطعية في عصمة الدم المسلم وتعظيمه. وهكذا فالشريعة تتشوف إلى حفظ الدماء وعصمتها حينما يتشوف آخرون لانتهاكها وسفكها وطلب الانتقام بأي وسيلة أو طريقة. سنقف مع شيء من ذلك في هذا المقام، وذلك من عدة أمور. الأمر الأول أن الشريعة جعلت حفظ النفس إحدى الضروريات الخمس التي اتفقت الشرائع السماوية على حفظها والمحافظة عليها، وهذه الضرورات الخمس هي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض. الأمر الثاني مما يدل على عناية الشريعة بأمر الدماء وحفظها أن الدماء هي أول الحقوق التي يقضى فيها يوم القيامة. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أول ما يقضى بين الناس بالدماء، رواه البخاري ومسلم. قال المهند رحمه الله: أما قوله أول ما ينظر فيه من أعمال الناس في الدماء، يعني أول ما ينظر فيه من مظالم الناس لعظم القتل عند الله وشدته. وقد جاء في حديث آخر أن أول ما ينظر فيه الصلاة وليس بمتعارض، ومعناه أول ما ينظر فيه في خاصة نفس كل مؤمن من بعد ما ينتصف الناس بعضهم من بعض، ولا تبقى تباعه إلا لله تعالى بالصلاة. الأمر الثالث أن كل نفس تقتل، كل نفس تقتل وتزهق من أول البشرية إلى قيام الساعة، فإن هناك رجل واحد يتحمل كفلا من وزر هذه النفس. أتدرون من هو؟ استمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، وذلك لأنه أول من سن القتل، رواه البخاري ومسلم. في إشارة إلى ما جاء في قصتهما في سورة المائدة: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. الأمر الرابع مما يدل على تعظيم الدماء وحرمتها أن قتل المسلمين وقتالهم من موجبات النار، وهو من أنواع الكفر العملي. قال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إذن هو نوع من أنواع الكفر العملي، وهو من أعمال الكفار، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أي لا تفعلوا فعل الكفار الذين يقتل بعضهم بعضا بلا موجب وبلا أمر شرعي. وهكذا كان هذا الأمر من موجبات النار ومن مسببات الوصف بالكفر حينما يقدم عليه الإنسان. الأمر الخامس أن القاتل توعد بوعيد عظيم لم يرد مثله في جميع أصحاب الكبائر. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الأمر السادس أن الكعبة على حرمتها وعظمتها تهون عند حرمة دم الرجل المسلم. وقد نظر ابن عمر رضي الله عنه يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة منك. أخرجه الترمذي وابن حبان بإسناد حسن موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما. الأمر السابع أن ذهاب الدنيا كلها وزوالها أهون عند الله من قتل المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله. فقد أخرج الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: زوال الدنيا كلها أهون على الله من قتل رجل مسلم، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وأخرجه النسائي بلفظ: لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. قال ابن العربي رحمه الله: ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير حق والوعيد في ذلك، فكيف بقتل الآدمي؟ فكيف بالتقي الصالح؟ ثامنا، أن حرمة المسلم قطعية يقينية لا تزول إلا بيقين شرعي موجب، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. فهكذا يدل الحديث على أنه لا يجوز التخوض في دم الإنسان بشبهة أو تأويل فاسد أو نظر عاجل أو فتوى متسرعة، فإن حرمة الدم قطعية يقينية لا يجوز أن تزال. وأن تقصى هذه القاعدة العظيمة لأي سبب ولأي اجتهاد من غير أهله. ثم إن ذلك فيما يتعلق بإقامة الحد على المسلم، فإن العلماء قد أجمعوا أن إثبات ذلك وتنفيذه هو للقضاء الشرعي والولاية الشرعية، فليس لكل أحد أن يثبت ذلك ثم يقيم الحد على موجب هذا الإثبات، وإنما ذلك موكول لأهل الولاية الشرعية والسياسية. الأمر التاسع، أن من يقتل وهو يدافع عن نفسه ودمه فهو شهيد عند الله. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، رواه ابن عساكر بإسناد حسن. الأمر العاشر، مما يدل على حرمة دم المسلم وتعظيم الإسلام لذلك، أن محك الإسلام الحقيقي للمرء هو في سلامة الناس وأمنهم منه في أعراضهم وأنفسهم. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أخرجه البخاري ومسلم. الأمر الحادي عشر، أن تحريم الدماء مع الأموال والأعراض هو أهم شيء أكد عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد التوحيد في خطاب محكمات الدين الذي أكده صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، حيث قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. الأمر الثاني عشر، أن حرمة دم المسلم تستوجب تعذيب أهل الأرض جميعا في النار في حالة لو اتفقوا وتآمروا على قتل مسلم واحد، فإنهم يستوجبون العذاب بالنار بذلك الفعل. فعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله تعالى في النار، رواه الترمذي وقال حديث حسن. الأمر الثالث عشر، أن المسلم في فسحة من دينه حتى يعتدي على مسلم بالقتل. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ثم قال ابن عمر: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة، رواه البخاري. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فمفهومه أن يضيق عليه دينه، ففيه إشعار بالوعيد على قتل المؤمن متعمدا بما يتوعد به الكافر. وقال ابن العربي: الفسحة في الدين سعة الأعمال الصالحة حتى إذا جاء القتل ضاقت لأنها لا تفي بوزره. وقال ابن حجر في قول ابن عمر: إن من ورطات الأمور، وهي بفتح الواو والراء، وهي الهلاك، يقال: وقع فلان في ورطة، أي في شيء لا ينجو منه. وقد فسرها في الخبر بقوله: لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها. وقوله سفك الدم أي إراقته، والمراد به القتل بأي صفة كان، لكن لما كان الأصل إراقة الدم عبر به. وقوله بغير حله، وفي رواية أبي نعيم بغير حقه. وقد ثبت عن ابن عمر أنه قال: لمن قتل عامدا بغير حق، قال رضي الله عنه: لمن قتل رجلا عامدا بغير حق تزود من الماء البارد فإنك لا تدخل الجنة، أي تزود في الدنيا. قال ابن عبد البر رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: نعم. قال ابن عبد البر رحمه الله: في هذا الحديث النهي عن قتل من هذه حاله تعظيما للدم وخوفا من التطرق إلى إغاقة دماء المسلمين بغير ما أمرنا الله به من البينات أو الإقرار الذي يقام عليه، وسدا لباب الافتيات على السلطان في الحدود التي جعلت في الشريعة إليه وأمر فيها بإقامة الحق على الوجوه التي ورد التوقيف بها. فاتقوا الله عباد الله، وحاذروا الفتن وأسبابها، تسلموا وتغنموا في الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى أن يسلمنا في ديننا وأنفسنا وأموالنا، وأن يسلم المسلمين منا، إنه جواد كريم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من العلوم والحكمة. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى وخافوه في أنفسكم وفي أعمالكم. معاشر المسلمين، الأمر الرابع عشر مما يدل على تعظيم الشريعة بالدم المسلم ما جاء في قصة أسامة بن زيد حينما كان يقاتل الكفار، وكان رجلا من الكافرين لا يدع أحدا من المسلمين إلا قتله، فاستحر القتال في المسلمين، فجاء إليه أسامة، فلما تمكن منه رفع السيف وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقتله أسامة بن زيد. ثم علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فسأل أسامة عن هذا الأمر، فقال يا فذكر من أمره ما كان، فقال: يا رسول الله، إنما قالها، أي قال لا إله إلا الله، خوفا من السيف، وقاية من القتل. فقال صلى الله عليه وسلم: ماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السيف. قال: ماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ قال: إنما قالها خوفا من السيف. قال في رواية: أفلا شققت عن قلبه؟ فيقول أسامة بعد ذلك متأثرا: فتمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. ولا تزال هذه القضية والقصة معه مؤثرة، حتى كان يجتنب مواطن الفتن. ولما طلب في ما حصل فيما بين الصحابة وسأل عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: أين أنت؟ وأرسل إليه، فقال للمرسل: أخبره أنه لو كان في شق الأسد لتمنيت أن أكون معه إلا في هذا الأمر، يعني في أمر القتل. فهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. نقل ابن حجر رحمه الله عن الغزالي رحمهم الله جميعا قال: والذي ينبغي الاعتراض عن التكفير ما وجد إليه سبيلا، فإن استباحة دماء المصلين المقرين بالتوحيد خطأ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم لمسلم واحد. قال ابن عبد البر رحمه الله: شرع الجهاد لسفك دماء المشركين، وشرع الرباط لصون دماء المسلمين، وصون دمائهم أحب إلي من سفك دماء أولئك، وهذا يدل على أنه مفضل على الجهاد. والواجب عباد الله، الواجب عباد الله أن يسعى المرء للخير والإصلاح، وعلى أضعف الإيمان أن يمسك يده ولسانه عن أذى المسلمين. فإن فعل اللسان أيام الفتن قد يكون أشد من السيف. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتنة صماء بكماء عمياء، من أشرف لها استشرفت له، وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف. رواه أبو داود. وإن المتأمل عباد الله في أحوال سلف هذه الأمة من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، يجدهم قد نأوا بأنفسهم عن الفتن واعتزلوها، وتورعوا عن أذى المسلمين فضلا عن سفك دمائهم وانتهاكها. قال مطرف بن عبد الله: إن الفتنة ليست تأتي تهدي الناس، ولكن تأتي تنازع المؤمن عن دينه. ثم يقول: ولأن يقول الله لم لا قتلت فلانا، ولأن يقول الله لم لا قتلت فلانا أحب إلي من أن يقول لم قتلت فلانا. وعن عامر الشعبي رحمه الله قال: لما قاتل مروان الضحاك بن قيس أرسل إلى أيمن بن خريم الأسدي فقال: إنا نحب أن تقاتل معنا. فقال الضحاك: إن أبي وعمي شهدا بدرا، فعهد إلي ألا أقاتل أحدا يشهد أن لا إله إلا الله، فإن جئتني ببراءة من النار قاتلت معك. فقال: اذهب. ووقع فيه وسبه. فأنشأ أيمن يقول: ولست مقاتلا رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش، له سلطانه وعلي إثمي، معاذ الله من جهل وطيش، أقاتل مسلما في غير شيء فليس بنافع ما عشت عيشي. أيها المسلمون، وحينما تبين لنا حرمة الدم المسلم ووجوب تعظيمه وصيانته وعدم التساهل في ذلك، فإن الواجب أن نعرف هذه المحكمات وهذه القطعيات، وأن نذكر بها أنفسنا وإخواننا ومن تحت أيدينا من مكفول أو عامل، وهكذا نشيع هذا العلم العظيم لئلا يتساهل أحد في دم أحد، سواء كان ذلك عن طريق التأويل أو التكفير أو غير ذلك، أو كذلك عن طريق الاعتداءات والمنازعات والمضاربات البدنية التي تحدث بين الناس، وتحدث أيضا بين الشباب في كثير من القضايا. فيجب أن ننتبه لذلك وأن نحذر من الاعتداء على الناس. ومثل ذلك أيضا التساهل في قيادة المركبات والتسبب في أنواع الحوادث التي تقتل البشر وتسفك دماءهم إذا كان ذلك بتعد وتفريط. وهكذا يكون المسلم متورعا بعيدا عن هذه الأمور، محافظا على دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، والمؤمن كله خير، وهو كالغيث أينما حل نفع، لا يكون الناس منه إلا في أمن وخير، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا لما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك ومنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام الإسلام وانصر المسلمين. اللهم انصر دينك وأعلي كلمتك وأعز أولياءك المؤمنين. اللهم انصر المجاهدين الموحدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ارحم المستضعفين والمشردين. اللهم ارحم المستضعفين والمشردين من المسلمين في فلسطين والعراق وفي الشيشان والأفغان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول أمرهم وكلهم وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا. اللهم عليك بأعداء هذا الدين، اللهم عليك بأعداء هذا الدين من اليهود المعتدين ومن النصارى الصليبيين الظالمين. اللهم سلط بعضهم على بعض ودمر بعضهم ببعض وأرنا بهم عجائب قدرتك ومواطن سطوتك يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في الأوطان والدور وأصلح لنا الأئمة وولاة الأمور. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم وفقهم لحكم بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجلال والإكرام عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أطفئ نار الفتن في بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم أطفئ نار الفتن في بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره وتخطيطه وبالا ودمارا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ووالدينا ووالديهم، اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أصلح نساءنا وذرارينا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر. والله